البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. عفوا ممنوع الانتقام. شمس البارودي حسن يوسف بالاشتراك مع الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي مع عائلة راتب. قصة سمير عبد العظيم. غناء محرم فؤاد. كده ما تقولش الدنيا متسددة اطلع على طول خلي الشملول اطلع على طول خلي الشملول وساعتها اقول كده رضا كده يقابلها بنفس التبسيمة واللي اللي يشوفها يقول دي لقيمة اللي اللي لكن هي كده لكن هي كده كده رضا ورضا كده كده رضا كده كده كده كده رضا ورضا كده كده رضا كده كده كده. السلام عليكم. وعليكم. من فضلك السيد مسجل الكلية عنده حد؟ لا اتفضلي. متشكر. العفو. صباح الخير. نعم. اتفضل. طلب كتباه باسم العميد وقالوا لي اقدمهولك. وريني ايه اللي انت كتباه ده؟ الكلام ده مش هنقبله. روحي هاتي والدك. والدي متوفي. روحي هاتي ولي امرك يكتب لنا الكلام ده. انا ولية امر نفسي وانا اللي ماضيه كل الاوراق. يعني مصممة على اللي مكتوب في الطلب؟ طبعا. رضا. السلام عليكم ورحمة الله. ايه اللي جابك بدري كده؟ عملت مظاهرة على نفسي وجيت. مظاهرة ايه؟ وطول ما انا ماشية في المظاهرة على نفسي اقول تسقط الانانية، لا حياة بلا انانية، من كان انانيا فهو ندلا وبس. خلاص. بس خلاص ايه؟ سبتي كليتك وجيتي ليه؟ يا ست ماما انا باختصار قررت اسيب الكلية. تسيبي ايه؟ ما تتخضيش ما تتخضيش، سايباني ليها مؤقت فقط، سنة سنتين لما نلقوا في حياتنا والاشياء تبقى معقولة ارجع كليتي واكمل دراستي تمام التمام. ازاي تسيبي كليتك وايه شغلتك دي؟ يا ماما انا بقالي شهرين ثلاثة في صراع مع نفسي لاني مقدرش اسمح لنفسي اكل واشرب والبس، وشايفاكي قدامي بتتعذبي عشان لقمة العيش. وانا كنت اشتكيتلك. من غير ما تشتكيلي. وبعدين بيني وبينك بقى عصر الشهادات انتهى، دلوقتي الفتى بعقله. اسمعي بلاش كلام فارغ، انا لا يمكن اوافقك على حاجه زي كده. وانا لا يمكن اقبل بعد النهارده ان اشوفك بتتعذبي عشان تجيب لنا انا واخواتي لقمه العيش. النهارده الصبح يا ماما انا مت في جلدي لما بعت اختي تجيب العيش والفول وعم خليل الفوار رجع البيت والسلطانيه فاضيه، وقال لها انتوا مكسور عليكم 3 اشهر. شفت قد ايه الالم في عينيكي، عينيكي اللي طول الليل متمققه تدور على خرم الابره علشان تلطم الفاكهه، عشان تخيطي لك جلابيه ب 60 قرش ولا جلابيه ب 70 قرش. يا بنتي ده احنا عايشين شغل على معاش ابوكي وهي ماشيه. لو كنت لقيتها ماشيه ما كنتش اتكلمت، ولسه مشواري طويل في الجامعه طويل، وده قراري النهائي يا ماما قراري النهائي. يعني ايه يا رضا؟ افندم سعاده البيه. في عندك ضيوف؟ لا يا فندم. طب خلصت الجوابات اللي اديتهم لك على الاله الكاتبه؟ حالا هيخلص سعاده البيه. ميرسي. العفو. انت نورت مكتبنا والمكتب اللي جنب مكتبنا. مرسي يا عم حسنين، عملتلك شوية شاي قبها. تعيش يا عم حسنين، عشان ما تكوني مبسوطة بقى في شغلنا. هو اللي يشوفك يزعل برضه يا عم حسنين. يا رضا يا رضا. ايوه يا عبد العال. انت نايمة؟ قومي الغدا جاهز. جاي وراك اهو. جاي ورايا فين؟ يلا يلا احسن البطاطس تبرد. حاضر. بتيجي مهدودة من شقاكي طول النهار يا حبيبتي. اقعد، كان عليكي من ده بايه؟ قومي شوفي مين يا فاطمة. اللقمة في بقي يا ماما، ما تبصليش يا اختي، اللقمة في بقي انا كمان. انا بقى ولا كاني سامع. اقوم افتح انا. اختي عليك وعيالي. اهلا يا عم ابراهيم، اتفضل. ايه ده عم ابراهيم السكري، هو دايما يجي واحنا بناكل؟ اخلصوا يا اولاد، عيب. هو بيخطف اللي في ايديكم؟ دستوري على الله اللي هنا. اتفضل يا استاذ ابراهيم، اتفضل. السلام عليكم. ايه ده انتوا لسه بتاكلوا؟ بسم الله يا استاذ ابراهيم. لا معلش انا سبقتكم. للهنا والشفا يا اخويا. الله يهنيكم. انت صحيح اشتغلت يا ست رضا؟ ايوه يا عم ابراهيم. ها وظيفتك دي مش هتعطلك عن كليتك يا ست رضا؟ اسكت اسكت يا سي ابراهيم، ما تفكرنيش. وبعدين يا ماما، عمك ابراهيم السكري مش غريب. لا يا بنتي انا مش غريب، انا والست والدتك يا خبر نسيتوني. في ايه يا عم ابراهيم؟ الاستاذ. استاذ؟ استاذ مين؟ اللي انا سبته على الباب. باب؟ باب مين؟ على بابكم في بير السلم. يا استاذ يا استاذ. ايوه هات شنطتك وتعالى يا استاذ، كلهم موجودين. ما تفهمنا مين ده يا عم ابراهيم؟ انا هقول لك على كل حاجه يا ست رضا. اتفضل اتفضل يا استاذ. اهلا اهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك الانسه يا رضا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل اتفضل، انت مش غريب. اتفضل يا ابني اتفضل. ما تفهمني يا عم ابراهيم. تعالي بس دلوقتي تفهمش. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم سكري. اتفضل يا ابني اتفضل. دول الاولاد فاطمه وعبد العال ومحسن. تشرفنا. اهلا. امال فين الست والدتكم؟ دخلت جوه. تعالي يا ست ام رضا تعالي، ده مش غريب. اهلا اهلا وسهلا. الاستاذ محمود جابر، انت مش عارفه ولا ايه؟ لا والله مش واخده بالي. انا محمود ابن المرحوم جابر عبد الصمد. يا اهلا وسهلا يا ابني، يا الف مرحبا. اتفضل اقعد. شفت بقى ست رضا ان انا ما جبتلكمش حد غريب؟ ده ابن ابن عمك يا رضا، كان والده عزيز علينا قوي. وزي والدتك مش بخير؟ الحمد لله، ما هي اللي ادتني العنوان وبتسلم عليكوا قوي وبعتلكوا الزيارة البسيطة دي. ليه يا ابني التعب ده؟ ايه ده فطير؟ عيب يا عبد العال عيب. وانا قاعد على القهوة لقيت واحد عمال يبص هنا وهناك، حسيت انه غريب، سألته بتدور على ايه، لقيت معاها عنوانكم. قال لي انت تعرفهم؟ قلت له دول اعز الحبايب، جبته وجيت على طول. يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي. على الله ما كنش ازعجتكم، انما الحقيقة اصلا ما جيتش مصر قبل كده ومعرفش حد هنا. انت جاي للجامعة ولا ايه؟ لا انا اتخرجت من الجامعة بقالي سنتين وتعينت مدرس. شبان عليك. الله يسامحك. لا مش قصدي. الحقيقة انا كنت قدمت الطلب في القوى العاملة على ان اشتغل في المنصورة، وفوجئت مفاجأة غريبة قوي انهم عينوني في القاهرة. غريبة، مع ان العكس هو الصحيح، الناس بتطلب تشتغل في القاهرة ويودوهم الأرياف. يمكن عايزين مدرسين زيادة في القاهرة. كل شيء جايز. أسيبكم أنا بقى مع عارفكم واروح ألعب لي دورين طاولة مع عبد الرحيم أفندي زمانه نزل القهوة. ما انت قاعد يا عم إبراهيم. معلش خدتكم بعافية بقى. مع السلامة. أنا آسف، أنا خايف أكون عملتلكم قلق. لا قلق ولا حاجة، تتغدى؟ حضري له لقمه يا ماما. لا لا لا متشكر، انا اكلت في القطر. وده معقول؟ كنت بقول يعني لو تساعدوني الاقي اوضه ولا حاجه اسكن فيها يبقى كتر خيركم. قوي قوي قوي قوي. ازاي بس يا بنتي، هو حد النهارده بيلاقي خرم ابره؟ انا عارف ان القاهره مزدحمه جدا. معلش تتدبر، قوم قوم اغسل وشك واستريح واقعد معانا هنا يومين، وخلال اليومين دول هدبر لك كل حاجه. لا ابدا مفيش داعي، انا في اليومين دول هنزل في اي لوكانده. لوكانده ايه؟ والله لا يمكن. قوم قوم الحمام على ايدك اليمين. طيب متشكر. ايه ده هيقعد معانا ازاي؟ مش قريبنا يا ماما. ايوه بس احنا لوحدينا. لوحدينا ازاي؟ مش معانا رجلينا هم. حاسب حاسب، الخشب يتكسر، الحبايب ده ما بيستحملش. ما تخافيش يا ست رضا. تعال تعال يا محمود، ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ ها، انا مش فاهم. اتفقت لك يا سيدي مع صاحبه البيت اننا نعمل لك اوضه فلالي بالخشب على السطوح، ونستاجرها لك ب 320 قرش. غاليه شويه يعني، انما فكره هايله. ما هو لو لفيت الدنيا مش هتلاقي. دي فكره كويسه بصحيح. 3 ساعات زمن والقصه هيشطبها لك، ونديها لك وش غيره ولون حلو، وتبقى اوضه اخر تمام. وعلى الاقل ابقى جنبكم. انا مش عارف اشكرك ازاي. يا راجل لا شكر على واجب، ده انت قريبنا. يلا على الهمه يا رجاله. حالا يا ست رضا. ايوه ايوه سعيده يا ماما. الله، رجعتي بدري ليه يا حبيبتي؟ انا رفدت نفسي من شغلتي. الحمد لله، يعني هترجع الكلية. كلية؟ كلية ايه؟ انا فكرت فكرة هايلة هتغير مجرى حياتنا. حامل شركة مساهمة. منين يا روح امك؟ ده احنا على رأي المثل ايد ورا وايد قدام. ما هي الشركة يعني اصحابها افراد كتير. يا بنتي انت بتخرفي بتقولي ايه؟ انت ترجعي لكليتك. كليتي دي ما تفكريش فيها في الوقت الحالي نهائيا. خلاص خليكي في وظيفتك دي، مهما كان مرتب واخر الشهر مضمون. وظيفة بايخة، شغلة متبلدة، كل اللي بعمله اني قاعدة طول النهار متيتة. الشغل الاستاتيكي ده ما يعجبنيش. انا مش عايزة اقعد زي الضربة كده، انا عايزة اتحرك. عن اذنك بقى لازم اتحرك حالا واكون الشركة من افراد الحي المحترمين، وحبدأ باخينا بقى اللي فوق السطوح. الحقيقة فكرة كويسة، بس انت مالك ومال الحاجات دي؟ هتوجعي قلبك ليه؟ ما ايه؟ هو الشغل والتفكير وجع قلب؟ يبقى عليه العوض فينا. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي يعني واحدة زيك بالجمال ده. الله يكرمك، ربنا يرضى عليك. لا ما انا قصدي اياكش تكون عايز نفضل قاعدة اتزوق واستنى ابن الحلال اللي حيجي ياخدني في عربية متزوقة بالورد. لا يا استاذ انا غير كده خالص. هتساهم في الشركة ولا مش هتساهم؟ هساهم طبعا. السهم بجنيه، عايز كم سهم؟ اللي تقولي عليه انت. اللي تقول عليه انت. ستة. ستة؟ طب عشر. حلوين. وفي شوية شغل الشركة هتكلفك بيهم في حينه. حاضر. على فكرة يا نعم، امي بعتت لي جواب وبتسلم عليكي وبتشكرك جدا على كل اللي عملتيه انت والدتك علشاني. ده واجب يا وحنف، ده احنا اهل. يبقى سلملي على امك. ان انا ما قلتليش شركة ايه دي؟ شركة ترشي. ترشي؟ ترشي ايه يا رضا يا بنتي؟ بس شركة صغيرة تصنع الترشي وتوزعه على البقالين والمطاعم اللي حوالينا. فيها ايه دي؟ ماله الترشي؟ ايوه بس يعني. بس ايه؟ فكرة حلوة جدا وعملية وتكلفتها معقولة، 200-300 جنيه كونوا الشركة. فأنا كنت موظف محترم ابقى مساهم في شركة ترشي؟ الله يسامحك يا عم ابراهيم. لا لا لا انا مش قصدي. طب هتدفع ولا مش هتدفع؟ طب مش كنت تجيبي سلطانية تاخدي فيها الاسهم؟ حلوة دي. امر لله يا ستي، اخد 3 ترشم. كويسين على قدك. ايه ده ترشي دي؟ لا لا لا لا لا لا بقى كده. زي ما بقولك يا سيب خير، لمت قرشين كويسين من الناس اللي في الحي وحتعمل معمل ترشي في شقتها. انا بقالي 30 سنة في الحتة، محدش قدر يقف قصادي، ومون المنطقة كلها بالترش المعتبر. تيجي بنت زي دي وتحاربني في اكل عيشي؟ واخدها كده جهجهوني، لا عندها خبره ولا غيره. والغريب يا اخي ان الناس وثقوا فيها ودفعوا لها. الله يأذيك يا رضا زي ما هتأذينا. خلاص هتدي عليها بس يا سبخيت. هدي عليها وبس يعني ايه؟ اللي حاربني في اكل عيشي لو قدرت اتباحه هتباحه. اسمع. نعم. هتروح تشتري منها 150 سهم. انا؟ ايوه انت. اسمع الكلام اللي بقولك عليه، انا عارف انا بعمل ايه، بس قول لها علشان اضمن حقي اكتبي لي وصل امانه. وبعدين؟ وبعدين سيبني انا بقى اتصرف متولي. طيب يا رضا، عشنا وشوفنا. مع السلامه. يلا يا استاذ. استاذ. ايوه سعيد. كنت عايز حضرتك في كلمتين. اتفضل حبيبي. عايز اخد درس، درس خصوصي. ودرس خصوصي ليه؟ ليه يعني ايه؟ علشان اتقوى. طب ما انا بشرح الدرس كويس قوي في الحصه. معلش برضو فيها ايه لما تقوي؟ شوف حضرتك هتجيلي كم مرة في الاسبوع، وابويا قال لي اللي هو عايزه هندفعه، وانت اولى. اولى؟ شوف يا سعيد، انا ما بحبش ادي دروس خصوصية. افهم وركز في الفصل وانت مش هتحتاج دروس خصوصية ابدا. طب ودرجات الفترة مالها؟ علشان يعني تمشي حالك يعني. بقى الحكاية كده. لا يا استاذ مش بالظبط يعني. على كل حال مش هتاخد اكتر من حقك، سواء كنت بديك دروس او ما بديكش، ومرة تانية ما حبش اسمع الكلام ده، فاهم؟ اتفضل اجري على فسحتك. الله العظيم حاجة غريبة. ايه مالك؟ حضرته عايزني اديله دروس خصوصية علشان درجات الفترة. طب ما تمشي حالك، والدروس ما هي ماشية والكل بيهلب. اعوذ بالله يا راجل، ودي طريقة دي؟ الحياة قاسية والمصاريف كتيرة، وانت المفروض في اول حياتك ولازم تكون نفسك. اكون نفسي بالحرام؟ انا واجبي ان اعلم الاولاد واشرح لهم كويس في الفصل. خليت ايه بقى للسباك اللي بيهلب ولا اي مهلبات تاني؟ احنا مدرسين بنحمل اسمى رسالة، رسالتنا رسالة انبياء. الله اكبر، دخلنا في الخطب المنبرية؟ لا ابدا، دي مش خطب ولا حاجة، ده كلام من قلبي. طيب بعد ما تتجوز وتخلف وتبقى عندك مسؤولياتنا، وبقى قابلني هنا وقول لي رأيك، بكرة تضحك من كلامك ده؟ ما افتكرش. خلاص وبقى قابلني. شوف بقى يا عم ابراهيم يا سكري، انت عليك تخليل الخيار. اخلي الخيار؟ موظف معتبر متحال على المعاش درجة تالتة، وكان فاضلي تلات جمعة والحق القانون 83 واخد الدرجة التانية، وتقولي لي اخلي الخيار؟ وايه يعني لما تخلي الخيار وانت درجة تانية ولا اولى حتى؟ ثم مفيش حاجة عيب يا عم ابراهيم، ومن فضلك اللي اقولك عليه تعمله، دي شركة مساهمة بالفلوس والمجهود. خلاص خلاص هخلي الخيار. وانت يا نوال هتقشري الجزر وتشرشريه. حاضر. وانت يا فاطمة يا اختي هتخلي لي البصل. طيب. وانت يا عبد العال هتقشر التوم للدق. حاضر. طب وانا؟ انت بقى وعم متولي وخليل والاستاذ محمود عليكم التوزيع، هتوزعوا على البقالين ودكاكين الفول والطعمية، انا لفيت عليهم واتفقت لكم معاهم، وادي ورقة باسماء الدكاكين. ايوه بس يا ست رضا، الدكاكين دي كلها متعودة تاخد من بخيت الطرشادي. كل واحد وليه رزقه يا متولي، والشاطر يكسب السوق. احنا هنعمل بضاعة كويسة ونظيفة وهنكسب اقل، وان شاء الله هنوزع ارباح بعد 3 اشهر بالكتير. ربنا يسمع منك، بس تفتكر الثلاث اسهم بتوعي هيطلعوا لي كام في الشهر يا ست رضا؟ يا اخي قول يا رب. يا رب. ايه يا محمود سرحان في ايه يا حبيبي؟ انا ابدا هسرح في ايه، انا سرحان في تصحيح الكراريس كده هو. قول لي يا نبيه. يا نعم. انا اعرف عنك يعني انك مقطع السبكه وديلها، والحقيقه ليا واحد صاحبي عنده مشكله عاطفيه تقريبا. طيب قول يا سيدي. هي حلوه قوي قوي وجريئه وتقدر تقول بنت جدعه، وهو يعني في حاله، يفتحها ازاي في موضوع زي ده؟ حب يعني مثلا؟ يعني مثلا ولا حاجه يقول لها بصراحه؟ ما يمكن تكون بتفكر في حد تاني. يمكن تبقى مصيبه على صاحبك. طبعا. على كل حال فتحها، قصدي قول لصاحبك يفتحها وهو هيعرف الحقيقه. طب افرض مفيش حد في حياتها بس هي رفضاه، هينجرح. اسمع بقى اخويا، ما تدوشنيش انت وصاحبك، انا بطني مجروحه من الجوع. يلا بينا. كنت عايز اقولك ايه يا رضا؟ نعم. كنت بقول يعني ما تقول يا محمود. لا بلاش بلاش، نأجل الموضوع ده دلوقتي. هأجل بس الحق ودي الطرش وهو طازه. طب مش لما اكل لقمه الاول؟ يبقى كل سندوتش في السكه. يلا يا عبد العال هات العجله يا ابني. يعني تعالوا يا موظفين اللي كنتوا تحت مرياستي، شوفوا الاستاذ ابراهيم السكري وهو بيخلل. تعرف تشتغل وانت ساكت؟ مالك قال انا ليه؟ محمود اتاخر قوي، مش عوايده، مع انه المره دي معاه عجله. الغايب حجيته معايا يا بنتي، مش عارفه ليه قلقانه. قلقانه عليه؟ يا سلام، قلقانه على العجله يا اخي، دافعين فيها الشيء الفلاني. العجله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ابن حلال والله كنا لسه في سيرتك، عمر الشقي باقي. ايه مالكم راجعين مدلدلين كده ليه والطرش معاكم؟ كل البقالين ودكاكين الفول والطعمية رفضوا ياخدوا الطرش. ايه؟ قالوا لنا مش عايزين منكم طرش بعد النهاردة. ايه اللي حصل؟ مش عارف، انما اللي انا عارفه كويس قوي اننا واخدين مقلب جامد، وفي حد ورا الموضوع ده. حد؟ حد زي مين يعني؟ يا بنتي انت فاهمة الحكاية بالسهل. مش بالسهل يا ماما، بس مين من مصلحته يعمل فينا كده؟ من جهة مصلحته فيه. مين اللي بيرزع الباب ده؟ افتحي يا فاطمة. حاضر. فين رضا السيد مدبولي؟ انا رضا. اتفضلي معانا. اتفضل؟ اتفضل معاكم فين؟ انت مين؟ انا مخبر من القسم. يا نهار زي بعضه، بنتي تروح القسم زرايا يا ماما مخضوضة كده ليه؟ في ايه يعني ما اروح الاسم؟ هو الاسم بابا. خليك انت وانا هروح. ما ينفعش يا سيد، لازم تيجي هي شخصيا. انا جاية معاك. احنا كلنا هنروح معاكي. ايوه نروح. خليك يا ماما انت مع اخواتي، وهروح مع محمود وعم ابراهيم. اتفضل. انت رضا؟ ايوه يا فندم. انت واخده من الراجل ده 150 جنيه بصفة امانة ومعايا وصل منها ساعت البيت. ليش سكتني يا متولي؟ انا معذور، انا عايز فلوسي، خصوصا بعد ما عرفت ان المشروع طلع اوانطة. اوانطة؟ مش الدكاكين رفضت تستلم منك الطرشي؟ يبقى هتاكلوه ولا هتاكلوني؟ طب ما كنت تيجي تتفاهم معانا يا اخي بدل بهدلك لاقسام. انا اعرفك منين عشان اتفاهم معاك؟ اما قليل الذوق صحيح. انا قليل الذوق يا فندم؟ انا بس مش عايز دوشه هنا. ما انتش سامع يا بيه بيقول عليا ايه عشان بطالب بحقي. انت معترفه بالدين؟ هو ما كانش ديني حضره الضابط، هو انت ماضيه وصل الامانه ده. ايوه. يبقى تدفعي له ال 150 جنيه بتوعه، يا هضطر احول المحضر على النيابه، وهتبقى قضيه وشغلانه. طب لو سمحت ادينا فرصه 24 ساعه بس. 24 ساعه كتير قوي يا بيه. لا اشنقنا ساعه البيع عشان متولي ينبسط، اشنقنا احسن. حاسب وانت نازل بالترابيزه. ما تخافش انا واخد بالي كويس. ده كلام برضو؟ تبيعي قط السفره؟ ما كنت اتصرف انا. كنت هتصرف هتعمل ايه بس يا محمود؟ ما انا عارفه البيرو غطاه. اهو برضو يعني كنت. على كل حال متشكره قوي على شعورك ده. ده متولي ده طلع كاينه، طلع بلوه. لازم نتوقع الوحشه قبل الحلو. معلش. زعلانه يا ماما؟ ما كنتش احب اشوف قط السفره اللي عاشت معايا انا وابوك تتباع. معلش يا ماما، هنعمل بيها ايه؟ ده احنا حتى ما عدناش بناكل عليها بالمره. احنا مش دايما بناكل على الترابيزه الصغيره اللي في الاوضه. برضه يا بنتي دي مزاحه ابوك. امال يعني كنا هنسيب رضا تتحبس يا ست ام رضا؟ انا قلت كده برضه يا استاذ ابراهيم، بس صعبان عليا. بكره عوضك عنها باحسن منها ان شاء الله. الله بقى، انت كمان بتعيطي يا رضا؟ ما كنتش احب ان انا افشل في اول مشروع اعمله، مع ان والله قلبي يتلسع. اللي فات مات ورب ضارة النافعة. ايوه يا بنتي، سيبك بقى من الحاجات دي وارجعي لكليتك، واذا كنت مصممه تشتغلي شوفي لك شغلانه بسيطه كده بعد الظهر. انا اذنكم انا تعبانه شويه. السلام عليكم بقى يا استاذ محمود. ما تيجي يا استاذ ابراهيم تاخد معايا كوبايه شاي. لا معلش اسيبك تنام. انام ايه يا راجل؟ ده انا حتى ماليش مزاج انام دلوقتي. والله ومن سامعك. خلاص اجي معاك وتعمل الشاي. شوية شاي على طريقة المنصورة انما ما حصلوش. اتفضل يا استاذ ابراهيم. يا سيدي تعيش. الله، حلوة اوي الاوضة بتاعتك دي. مع انها متواضعة جدا بس نظيفة، نظيفة اوي وفكرتها حلوة. اوضة من مفيش. البركة في رضا بقى، خليتها اخر حلاوة. ربنا يحرسها ويعديها من الازمة اللي هي فيها دي على خير. ويتوب عليها كمان من الافكار الغريبة دي. الشركة تورش. ايه مالك؟ لا ابدا ابدا ابدا. ازاي تفكرني مش عارف ولا ايه؟ مش عارف ايه؟ مش عارف اللي جواك. جوايا ايه يا عم ابراهيم؟ يا واد اطلع من دول. انا صحيح موظف على المعاش لكن مدقدق جدا وافهمها وهي طايره. لكن انا مش فاهم انت قصدك ايه. خلاص مادام مش عاوز تفتح لي قلبك بلاش. يمكن معتبرني غريب، مع ان انا اول ما شفتك دخلت قلبي واعتبرتك زي ابني تمام. الله يخليك. هو انت مش مخلف يا عم ابراهيم؟ هو انا اتجوزت عشان اخلف. طب ما اتجوزتش ليه؟ انا اسف يعني اذا كنت بتطفل. لا لا لا ابدا. اسأل اسأل اسأل زي ما انت عايز. انا يا سيدي ما اتجوزتش علشان في حياتي سر. سر؟ ايوه. من 30 سنة حبيت واحدة حب بإخلاص شديد جدا. حب مهما أقول لك ما أقدرش أوصفه لك. كأنهم فضوا دمي وحطوا بداله حب البنت دي. طبعا زمان ما كنتش أقدر أفتحها بمشاعري. المهم لما حسيت إني استعديت كويس علشان أخطبها وأتجوزها رحت أتقدم لأهلها، لقيت زيطة وزنبليطة. قلت ايه الحكاية؟ عندهم حد بيطهروه؟ طلع كاتب كتابها. اتأخرت شوية كتبوا كتابها على واحد غيري. من يومها اتصدمت في حياتي وقررت اني ما اتجوزش ابدا واني اعيش لذكراها. ياه قصة حب غريبة قوي. ولا غريبة ولا حاجة، بتحصل كتير. تحصل كتير فين يا عم إبراهيم؟ ده انت نوع فريد من الناس. يعني انما انت يعني ما سألتنيش عن البنت دي تبقى مين. هو انا اعرفها؟ جدا. يا ترى مين البنت دي؟ يا سيدي الست ام رضا. ياه. وهي تعرف؟ هي حاسة بس ما افتكرش انها تعرف، ودين مكتفي باني اشوفهم من وقت التاني. يعني انا ممكن يحصل معايا كده؟ يحصل كده مع مين؟ ها؟ قول يا محمود قول، انا فتحت لك قلبي. وانا كمان هفتح لك قلبي يا عم ابراهيم. انا بتحب رضا مظبوط؟ مش عارفك. ما انا قلت لك انا راجل بدقدق ومش عارف اعمل ايه. ما تغلطش غلطتي يا ابني، فتحها محمود يا ابني. ما اقدرش يا عم ابراهيم. ليه ما تقدرش يا ابني؟ حاسس اني مش قدها. هي جميلة جدا ولطيفة وظريفة وضروري الف واحد وواحد يتمنوها، ويمكن تكون مرتبطة نفسيا مع حد، وغير كده وكده انا لسه في اول حياتي. يعني باختصار انا حاسس اني مش قدها. ازاي يا ابني تقول الكلام ده؟ ليه عدم الثقة في نفسك ده؟ ده انت شاب عظيم وعلى خلق وابن حلال وبنت كمان طيبة ومش طالعة فيها ولا حاجة. بس خايف يا عم ابراهيم تصدني، ساعتها هتبقى مشكلتي مشكلتين. انا رأيي يا ابني انك تفتحها. لا يا عم ابراهيم لا، وارجوك عشان خاطري اوعى تجيب سيرة لحد، خلي السر كبير. خلاص يا ابني اللي تشوفه، ولو ان انا شايف انك غلطان غلطان 100%. صباح الخير يا رضا. صباح الخير يا ماما. ايه يا بنتي مش هتبطلي تصحي بدري كده وتساهمي وتحطي ايدك على خدك؟ هو احنا ايه هنموت من الجوع؟ بعد الشر يا ماما، بقالك شهر وزياده وانت على الحال ده. ما هو كان لازم اجتاز الازمه وبعدين افكر هعمل ايه بعد الفشل. كويس، هتعملي ايه؟ هعمل مغسل. نعم يا اختي. الستات اللي في الحي حوالينا هنا كتير منهم بيشتغلوا وما يبقوش عندهم وقت يراعوا فيه شؤون بيتهم زي الغسيل مثلا. ايه رايك لو اشتريت غساله رخيصه وعملت المشروع ده؟ مشروع ايه يا بنتي؟ عايزه تشتغلي غساله وتقولي لي مشروع؟ غساله ايه يا ماما؟ ده في اوروبا شركات ضخمه براس مال ملايين الجنيهات للغسيل والكوي، وتقولي لي غساله؟ بس بلاش جنان، بلا اوروبا بلا غيره. ماما انا كل ما هفكر في فكره هتطلعي لي فيها القطط الفاتحه. قطط ايه وكلاب ايه يا رضا؟ مشاريع ايه اللي انت طالعه لي فيها دي؟ بما اني ما عنديش فلوس لازم افكر في مشاريع ما تكلفش. راجل مقاول كبير جدا بدا حياته طحان، وكانوا بيقولوا له يا عم عثمان محدش قال له عيب اللي بتعمله. المهم ابتدى ووصل، وانا يا حبيبتي بقى هشتري الغساله وهبدا المشروع تحت اي ظروف. رضا يا رضا، البت دي هتجنني. غساله كويسه قوي. ما عندكش احسن من كده يا عم سيد؟ هو في احسن من كده؟ حاجه تكون نص اوتوماتيك ولا حاجه. يا بنتي اللي بتقولي عليها دي غاليه جدا، وانت قلتي لي ان ما معكيش غير 10 جنيه. ما انا هاخدها بالتقسيط. هو انا هشتريها بال 10 جنيه؟ والله اذا كانت عاجبه انا تحت الامر. عاجبه جدا، بس يكون في معلومي القسط يندفع مع اول يوم في الشهر، واذا اتصرفت فيها قبل ما اقساطها تخلص يعتبر تبديل. ما تخافش يا عم سيد، انت بتتعامل مع حراميه. هتودي الغسيل ده يا فاطمه للست اللي قصادنا وتجيب لنا منها 30 قرش. حاضر. انت يا عبد العال روح للست اعتدال بغسيلها وهات 44 قرش. الحساب معاك والورقه اهي. حاضر. افتح يا محسن. حاضر. سعيد يا محسن. سعيد يا محارب. اهلا اهلا يا محمود. اهلا بيكي. ايه ده؟ دول قالوا لي ما تصدقتش. ما تصدقتش ليه؟ شغلانه مش قد مقامك يا رضا. هو مقامي كده قد ايه؟ كبير جدا. ومقام الانسان بشغله بكره افتح اكبر مغسل في مصر. معقوله اللي بيحصل ده؟ وطي صوتك، انا مش ناقصه معارضين. كفايه ماما معارضاني من غير موضوعيه على طول الخط. على كل حال ربنا يوفقك. يا رب. ما حدش بيشوفك ليه يا ابو حالة؟ انا تحت امرك. افتح يا مغسل. العراق يا رضا. اهلا يا استعتدال. خلصت الغسيل؟ طبعا ومطبق اهو. وحسابك كام؟ 45 سنت. كام؟ 45 سنت. كويسه قوي فكرتك دي. وفرت عليا غساله بالسائل فلان. ربنا يستر اصلك. نعم بقول لك ربنا يستر اصلك. الحمد لله ما عادش عندي غير مشكله واحده. خير؟ الواد اللي معايا ده ابني الصغير، بدخ كل يوم عشان اوديه لامي، ومفيش حضانه قريبه هنا. والله فكره هايله، الصاله هنا واسعه خصوصا بعد ما بعنا قط السفر. قصدك ايه؟ قصدي افتح حضانه من اول الشهر. هتفتحي حضانه فين؟ هنا في البيت. بتتكلمي جد؟ امال يعني بهزر؟ يعني من بكره اجيب لك الواد صابر؟ ايوه مفيش مانع. طب سعيده بقى. مع السلامه. ايه ده؟ تفتحيها حضانه كمان؟ ما انت كنت سامع. رضا. ايوه يا ست الكل. انا هسيب لك البيت وامشي، انا لا يمكن اطيق كده ابدا. يا ماما مش معقول كده. الحق عليا اللي عايزه اريحك. تريحيني في ايه؟ ده انت هتجننين. اهدي حضرتك بس واخذي الشيطان. ما انت شايف عمليه يا ابني. عمليه يا ماما؟ اذا كنت مش طايقاني خلاص هسيب لك البيت انا وامشي. ادي اللي كان ناقص. هعمل ايه يا ماما بس؟ مش معقول كده. خير تعمل شر تلقى. يا جماعه اهدوا اهدوا، ما حصلش حاجه لكل ده. انا اذا كان عليا ما فيش حاجه يا محمود، بس ماما تقدر اني عايزه اساعدها، وان في دماغي هدف ولازم احققه. طب بلاش الحضانه دي. بعد اذنك حامل حضانه يا ماما. معلش يا عمتي، معلش، زي بعض، خليها تعمل الحضانه. انا مش عارفه اقول ايه. قولي انك موافقه يا ماما، ودعيلي ان ربنا يوفقني، ده انا بكره هبقى عالي. ها قولي قولي والنبي حبيبتي. ربنا يوفقك يا بنتي. خد يا فاطمه اكلي البنت دي. حاضر يا ماما. وحياتي غيري هدوم اخينا ده. انا اتهديت ماما عشان خاطري. حاضر حاضر. انا بعد ما خليت محسن والعيال كبرت وقلت استريحت من هم العيال، تجيبي لي 10؟ 12 يا ماما، وربنا يزيد ويبارك. اقفل الباب يا عبد العال. حاضر. ما تسيبوش الباب ده مفتوح ابدا. يعني ما ننزلش ونطلع؟ بطل لمضه بقى. ابله رضا. نعم يا ست. وانا الواد جابر ضربني. اللي بتضربها بقى يا جابر؟ هي انا ضربتهاش، هي اللي كانت عايزه تاخد اللبانه. ما تاخديش منه اللبانه يا حبيبتي. ها طب منه ما عنديش. حاضر هجيب لك حالا. خشي يا ماما البنت اللي هتقع وهي نايمه دي. حاضر حاضر يا اختي حاضر. يا فاطمه فاطمه. ايوه انا مش سامعه صوت الغساله، بطلت ليه؟ اصل الكهرباء كانت قاطعه. طب ما دام رجعت الكهرباء شغليها عشان نلحق يومنا بقى. حاضر يا اختي. يا خبر احوش. مورستان ده مش بيت يا ماما. المورستان ده بكره تعرفي انت دي هتبقى عال. ايه ده؟ ايوه محمود، في مهندسين من البلديه جايين يعانوا البيت. ليه؟ مش عارف. خليهم يتفضلوا. اتفضلوا اتفضلوا. متشكرين يا رجاله. تعالى يا محمد. معاك هنزلكم. اتفضل اتفضل. خشي جوه انت يا ماما. دول جايين ليه دول؟ قاعدين فيكوا شر الجايين. ماما وبعدين؟ يا بنتي لو قلت حاجة أنا داخلة أهو. بص بص هناك كده. آه واخد بالي وكتبت. ممكن نشوف دكتور مية؟ ها؟ آه أوي أوي. إنما ليه ده؟ في إيه؟ لا مفيش، إن شاء الله مجرد معاينة. اتفضل اتفضل. عايزين إيه دول؟ مش عارف. حاجة غريبة. نهايته. ما شاء الله ما شاء الله. أنا شايف الحضانة كومبلي مليانة على الآخر. وبكره تكبر وافتح فصول ابتدائي وثانوي. استعد بقى يا عم، هتشتغل هنا مدرس معتبر. انا مستعد من النهارده. ولا اقول لك عاملك ناظر؟ يلا يا ست. انا مستعد اشتغل اي حاجه ما دام معاكي. قصدي معليش مانع يعني لاي شيء تطلبيه. تعيش يا ابو حنان. لا مؤاخذه. اتفضل. خلصت معاينه؟ ايوه. احنا متشكرين قوي. العفو تحت امركم. عن اذنكم هنشوف بقيه الشقق. بقيه الشقق؟ ترى في ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مع السلامه. بصي بصي بصي يا كوتشي. بس بس انا جايه لك حالا اهو. ايه ناويني البزازه دي من فضلك والنبي يا محمود. البزازه؟ اسمع اسمع، تقدر تلعب العيل ده شويه لحد ما اخلص شغلانه في ايدي؟ حاضر. اوعى تتضرر، انت قلت مستعد تشتغل اي حاجه. وانا عندي كلمتي. تعالى حبيبي تعالى، ده انا هلعبك للصبح. افتحي حجرك وعد يا ماما. عد ايه يا بنتي؟ 20 30 40 50 60 70 80 90. جبنا 93 جنيه الشهر ده يا ماما بعد كل مصاريفنا. بتقولي ايه؟ انا مش مصدقه. الفلوس معاك اهي يا ماما، مش انا اللي بقول. يعني دول بتوعنا؟ امال بتوع الجيران؟ الله، الحكايه بجد على كده. انا عايزه فستانين يا رضا. فستانين بس 4 فساتين وانا هجيب لك كل اللي انت عايزه وزياده شويه. وانا بقى اللي وقعت من قهر القفه. بالعكس ده انت الخير والبركه يا محسن. اهلا يا خالي. اهلا يا مين. اهلا بيك. مين يا محسن؟ ده خالي وابن خالي يا ماما. اسمن شافهم. يا اهلا يا اهلا وسهلا. سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا خالي؟ ازيك يا امين؟ احنا عالي العال. ازيكم انتم؟ الحمد لله فل. اتفضل يا امين اقعد. امين يا ست رضا خد بكالوريوس الهندسه النهارده. الف الف نهار ابيض يا باشمهندس. عقبالك يا رضا ان شاء الله. النهارده بقى نفرح بالمناسبه دي وتتعشوا معانا. دايما ده واجب علينا احنا. اكيد احنا اخوات. هو في فرق؟ سعيد يا عبد العال. تعالى يا استاذ محمود. معاك يا استاذ ابراهيم. ايه ده انت عندكم ضيوف ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله. اهلا يا ست ابراهيم. اهلا بيك يا ست الكل. اتفضل يا محمود يا ابني. زيد فضلك يا عمتي. مين ابو امين؟ اهلا اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ ابراهيم. عاش من شافك يا راجل. ازيك يا امين؟ ازيك يا عم ابراهيم. بارك لامين يا عم ابراهيم خد بكالوريوس الهندسه. والله الف الف مبروك يا سيدي. واحنا بقى يا سيدي النهارده بنحتفل له بالمناسبه دي وانتوا كلكم هتتعشوا معانا النهارده. احنا كمان زقطتك يا محمود. انا وامين بقى يا محمود متربيين سوا. صحيح هو اكبر مني بكذا كذا كذا يعني سنه انما ما تفرقش. اهلا وسهلا. اهلا بيك. على فكره معرفتوش حاجة عن موضوع المهندسين اللي جم عينه؟ ما احنا جايين عشان كده. انا ومحمود دعبسنا حاولنا نعرف حاجة ما عرفناش. الله غريبة جدا. ما غريبة الا الشيطان. يا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى بلاش. ساكت ليه يا محمود يا ابني؟ لا ابدا بس هقول ايه. طيب ما نعرض المشكلة على الباشمهندس امين. يا بنتي لا مشكلة ولا حاجة. ربنا ما يجيب مشاكل باذن الله. خلينا يا بنتي بفرحتنا بنجاح ابن خالي. ايوه ان نجاح امين ابن خالي هو نجاح لنا جميعا. على اذنكم بقى ربع ساعة زمن احضر لكم العشاء بنفسي. وما دام هحضر لكم العشاء بنفسي يبقى ضمنتم عشوة فلالي. ما تعمليش حساب يا رضا. الله ليه محمود؟ معلش انا تعبان شويه وعايز اطلع انام. ما انت قاعد يا ابني معانا. معلش يا عمتي. معلش يا حبيبي براحتك. عن اذنكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ماله يا عم ابراهيم؟ مش عارف يا بنتي يمكن تعبان. صحيح. طيب عن اذنكم ادخل بقى المطبخ. تعالي يا فاطمه معايا. حاضر يا رضا. وانت يا سي محسن انزل اشتري لنا العيش الطازه الانتكا. حمامة. ربنا يخليك لينا يا بنتي. مين؟ افتح يا محمود. انا عمك ابراهيم. اهلا يا عم ابراهيم. اتفضل. ايه حكايتك يا محمود؟ مالك؟ ابدا تعبان شوية. علي انا الكلام ده؟ لا صحيح مفيش حاجة. يبقى انا بقى راجل ما بفهمش. العفو يا عم ابراهيم. انت اتضايقت من وجود ابن خالها مش كده؟ مهتمة بيه قوي زاد عن اللزوم. طبعا متربيين سوا وابن خالها وخريج هندسة مفيهوش حاجة تتعايد. الله الله الله. ليه يا ابني حسبتها الحسبة دي كلها؟ ما هو باين زي الشمس يا عم ابراهيم. انا مش قلتلك قبل كده؟ ما يمكن يا ابني تكون مجرد قرابة ومفيش بينهم اي حاجة. ما افتكرش يا عم ابراهيم. ما افتكرش. احساسي بيقول غير كده. مش بعيد ابدا يكون جاي عشان يخطبها. واضح من الاهتمام. اسمع يا ابني ما تجرب وتقول لها بدل ما تحط نفسك في الموقف الصعب ده. لا يا عم ابراهيم لا قلت لك مش هقدر. اما حب غريب صحيح. عم ابراهيم. نعم يا ابني. انا قررت اسيب هنا. تسيب هنا وتروح فين يا ابني؟ اروح اي حته اسكن في اي مكان بدل ما اشوفها بتتخطب وتتجوز قدامي. يا ابني ما يمكن تكون غلطان. مش غلطان. انا هسيب البيت يا عم ابراهيم. الست امتثال محمود الشربيني. الست امتثال محمود الشربيني. ايوه ايوه يا حضرت. بطه. حاضر نازله حالا. انت بنتها؟ ايوه. اتفضلي امضي هنا. جواب من سجر؟ من مصلحة التنظيم. التنظيم؟ شكرا. تعب خير، اللهم اجعله خير. يا خبر، البيت قايل للسقوط. بقول لك ايه، انا شايل عندك كام؟ ثانية واحدة اطبع لك الورقة بالبيان. اهي شايل يا سيدي، شايل يا سيدي 281 جنيه. وادي 6 اللي دفعتهم اول امبارح، يبقوا 287 جنيه. ها هتدفع حاجة النهاردة؟ لا انا مش هدفع، انا هاخد. هتاخد؟ هتاخد ليه؟ عايز المبلغ. المبلغ كله هتعمل بيه ايه؟ والله عايزه في حاجة مهمة جدا، اهم من السبب ان انت شايله عشانه. قصدك خرجت يعني؟ يا سيدي ليه يا رب اسمه الكريم. ايوه بس لازم تعمل حساب اليوم ده يا ابراهيم يا اخويا. صحيح الاعمار بيد الله، لكن نعمل حساب المستخبي. يا راجل هات هات، الحي ابقى من الميت، ولما ابقى اتكل على الله ابقوا شوفولي حل يا سيدي، يعني هتخللوني ضروري هتلاقولي حل. اتفضل المبلغ اهو، ولو اني مغلطك في التصرف ده يا ابراهيم يا اخويا، مفيش حاجة تستاهل انك تضحي علشانها بالشكل ده. لا فيه فيه يا عبد الجواد يا اخويا، لما يكونوا ناس حبايبك وعاوزين يتاووا. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا محمود يا ابني؟ بقى عايزني ابيع ربع البيت اللي حلتي؟ بلاش يا امي نبيعه، نرهنه كفاية. يا ابني ده احنا مرينا بازمات كتيرة قوي ومشاكل ملهاش اول من اخر، لحد ما ربيتك انت واختك، ومع ذلك ما تصرفتش في ربع البيت. اقوم اجي دلوقتي علشان ناس ما تاخذنيش يعني حيلا ارهنوا. يا ام الناس اللي انت بتقولي عليهم حيلا دول استقبلوني احسن استقبال، ورعوني واهتموا بي اهتمام كبير قوي، يعني بقى في رقبتي دين لازم اسدده. لدرجة اني ارهن اللي حلتي يا ابني؟ ايوة يا امي، لما يكون بيتهم حيقع لازم نعمل كده، وانت عمرك ما رفضتي لي طلب. مش عارف اقول لك ايه يا ابني. قولي انك موافقه علشان الحق اجيب الراجل اللي هنرهن عنده الربع بيت. موافقه يا ابني. ما تزعليش يا امي، قريب قوي هفكلك الرهنيه. عادي يا ستي. والله يا عم ابراهيم مالك حق ابدا. يوه هنرجع نتكلم في الموضوع ده تاني. عادي دول هتلاقيهم 287 جنيه. تعيش يا اخويا، ربنا ما يحرم ناس منك. ربنا يخليكم انتوا ليا يا اعز الحبايب. ها اخينا الاستاذ محمود ما جاش؟ لسه ما جاش، ملحقش. فعلا ما يلحقش، لكن الله ايه الحكايه، انا ملاحظ يعني عيال الحضانه خسوا كده شويه. ايوه الامهات لما عرفوا ان البيت قايل للسقوط اغلبهم بياخدوا ولادهم، وبيني وبينك عندهم حق. ربكتكم حكايه البيت دي. هي ربكتنا بعقل يا استاذ ابراهيم. هدفع لك 500 جنيه رهنيه. 500 جنيه رهنيه في ربع بيت زي ده يا معلم؟ يا محمود افندي انا ما عنديش فصال، عاجبك تاخد المبلغ انا تحت امرك. اخد يا معلم المبلغ، اخد المبلغ. خلاص هتضل حجه البيت وفوت عليا بكره. ما ينفعش الليله دي. الله ده انت باين عليك واقع قوي يا محمود افندي. انا بقول يعني ما دام نوينا نخلص. مفيش مانع، عد عليا المغربيه. لما بيتكم قايل للسقوط مش كنت تقولي يا رضا؟ ما هو ايه؟ عاوزه تكوشي الفلوس في عيبك وخلاص. يا ستي فلوس ايه اللي كوشها؟ مش بتدفعي فلوس وبتاخدي حقك؟ حضانه ايه دي والبيت هيقع؟ يا ستي حقك عليا، انا الغلطانه. بعد ايه بقى غلطانه؟ الانسانه لازم يبقى عندها ضمير وتقول للناس على اللي فيها، مش تعشمهم وتقتل ولاد الناس. وبعدين بقى يا ستي انت جايه ترمي جتتك عليا؟ انا برمي جتتي؟ اما صحيح اللي اختفوا ماتوا في ايه؟ في ايه يا ست نرد؟ مش عارفين في ايه يا عالم يا نصابين. احنا نصابين؟ الله يسامحك. لما تكونوا عارفين ان البيت هيقع على دماغ العيال اللي فيه تبقوا ايه؟ فلوسك اهي يا ست، وبنتك هنجيبها لك، ومره تانية حقك علينا، ما تبقيش انت والزمن. هاتيلي بنتي يا منى. منى منى، شوف منى فين يا عبد العال. حاضر يا منى. منى هي راحت فين يا منى؟ منى يمكن تكون دخلت جوه يا بنتي. يا منى منى يا منى، يا خبر البنت مش موجوده. يا لهوي بنتي ضاعت. ايه في مالك يا رضا يا بنتي؟ البنت بنت نرجس الشلق مش لاقيينها. ازاي ده؟ راحت فين؟ مش عارفه. ندور عليها. يا محمد، محمد يا اهواجي. ايوه جاي. عمين يا عم ابراهيم، ما شفتش يا ابني بنت صغيره تايهه شقره؟ لا والله، هي الجمعه اللي فاتت شفنا بنت تايهه بس ما كانتش شقره. الجمعه اللي فاتت ايه انت راخر، احنا بنكلمك على النهارده. لا النهارده ما شفتش. ايوه ايوه يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابني. ايه يا عمتي مالك، في حاجه ولا ايه؟ في حاجات يا حبيبي. ايه اللي حصل تاني؟ بنت صغيره تاهت والولاد داخلين عليها. لا حول الله يا رب. وامها لو طالت تموتنا كانت موتتنا. وطبعا رضا دايخه في الشوارع. والله يا رضا دي هي اللي دوختنا. انا عارفه كانت لازمتها ايه الحضانه دي. طب انا هنزل ادور معاها. وباي حق تفتح حضانه؟ ها؟ عاملاها خدمه لاهل الحي كده من غير تصريح، من غير موافقه وزاره التربيه والتعليم؟ يا فندم، هي وزاره التربيه والتعليم هتقول لا؟ من فضلك اسكت انت. حاضر يا فندم. ما هو يا حضره الضابط، دي حضانه صغيره وما لحقتش اعمل الاجراءات دي كلها. يبقى هعمل لك محضرين، محضر ضياع البنت. لا لا لا، البنت خلاص الحمد لله لقيناها. افرضي لازم محضر علشان انت المسؤول عن ضياعها، والمحضر الثاني لانك فاتحه حضانه بدون ترخيص. هي فاتحه خماره، دي خدمه يا عالم، خدمه يا عالم. هتسكت ولا تخرج بره؟ لا يا فندم انا هسكت. المهم يا عم ابراهيم اننا لقينا البنت، خليهم يعملوا ان شاء الله 10 محاضر. دورت في كل حته ما عرفتش اعثر عليها. تلاقيها يا كبدي حيرانه. الله لا تكون هي. رضا اهلا يا محمود، حمد لله على السلامه. حمد لله على سلامتك انت. هي لقيتوا البنت وتعمل محضرين؟ ازيك يا ابو حنف؟ الحمد لله انا بخير، بس انا زعلت قوي من اللي حصل ده. ولا يهمك، كله رضا. ازيك يا ماما دلوقتي؟ ازيك ايه يا حبيبتي، على هدة الاعصاب دي هيبقى ازاي؟ ايه نهايته؟ نحمده. عملت ايه يا ابو حنف، سبع ولا ضبع؟ والله مش عارف يا عم ابراهيم، انا كل اللي قدرت اجيبه 500 جنيه بس. حلوين يا ابني، حلوين قوي. ده كده 100 فل و11. يبقى معايا فلوس محمود على فلوس عم ابراهيم على اللي عندي تقريبا يبقوا 800 وخمسين. كويسين، في راجل اخر جدعانه بيقولوا بياخد مقدم وما بياخدش خلو، دي هتبقى اخر انتكة. وعلى فكره يا حضرات الديانه، شهرين ثلاثه اربعه وكل واحد هياخد حقه. مين بقى حضرات الديانه دول؟ حضرتك ومحمود. كده برضو بتعتبرينا ديانه يا رضا يا بنتي؟ ده احنا اهل، ولا احنا مش قد المقام؟ ده انت فوق المقام يا عم ابراهيم، بس الحق حق. المهم ربنا يوفق ونلاقي السكن. فاضل مشكلتك انت يا ابو حنف، هتسكن فين بقى؟ تكلمي صاحب البيت الجديد يشوف لابو حنف اي تصريفة. على رايك. انا مش عايزكم تشغلوا بالكم بي انا، المهم انتوا، انا بطولي واقدر اعيش في اي حته. بس احنا ما نقدرش نتخلى عنك يا ابو حنف يا امير. ما تعمل لنا طقم شاي هندسه يا ست ماما يا سكره. حاضر يا بنتي. وانا بقى ساعه العصاري اروح اقابل حضره صاحب العماره المحترم. هاجي معاك يا رضا. وانا كمان هاجي معاك بنفسي يا ست رضا. لا لا لا، انا مخلياكم للتقايل يا عم ابراهيم يا سكرتين. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. وحضرتك بقى ان شاء الله من سكان المنطقه؟ اه انا ساكنه بعد حضرتك بشارعين. عارف حضرتك كمان المكواجي اهو، احنا في البيت اللي بعديه لد. اه انتوا عدم المؤاخذه ساكنين في البيت اللي هيتهد اداريا. اه عليك نور. الحتة الارض دي اتعرضت علي عشان اشتريها ولسه بفكر. لا لا لا اشتريها، دي حتة حلوة قوي ان شاء الله. ايه قلت ايه حضرتك؟ مش بس لما تعجبك الشقة الاول، مدام منك تبقى عجبتني. هما مطرحين على قدنا. دي شقة هنا مكلفاني الشيء الفلاني. ودي نقدر نستلمها امتى؟ من بكرة لو حبيتي. بس دي لسه ما فيهاش شبابيك ولا ابواب، والحيطان لسه ما اتبيضتش. لا ما هو الحاجات دي يعني ما بعملهاش، دي لا مؤاخذه على الساكن. الساكن يركب الشبابيك والابواب بمعرفته، والبياض يعمله بمزاجه. مش معقول حد دخل في مزاجه، دي حاجه بقى عدم المؤاخذه امزجه. لا لا مظبوط عندك حق. طب خلاص على بركه الله نعمل العقد. مش لما نتفاهم. انا تحت امرك في كل اللي تقوله. قالوا لي ان حضرتك راجل طيب وما بتاخدش خلو. خلو؟ اعوذ بالله، احنا عارفين ربنا كويس وما نخالفش القوانين ابدا. حضرتك هتاخد مقدم من الايجار مش كده؟ اللي مطلوب من حضرتك 3000 جنيه بس. ايه ده مقدم؟ مش بالظبط، هو يعني في مبلغ دين عليا للمقاول، فانا قسمت الدين على كل شقه، طلع نصيبك 3000 جنيه. ودول ايه يعني؟ ده الدين اللي عليا. طب وانا ادفع الدين اللي عليك؟ مش دين على العماره اللي هتسكنيها؟ طب ما تحسبهم الايجار. ليه بقى حابني عماره وما خدش ايجار؟ اه فهمت، دي بقى يعني تسميه جديده للخلو. نعم. طب واللي ما معهوش ال 3000 جنيه يتصرف؟ واذا ما كنتش هعرف اتصرف؟ انا عارف يا ست، ودي سؤالات برضو. معاك المبلغ تحت امرك، ما معكيش برضو تحت امرك. طب يعني مش ممكن تنزل شويه؟ غيرنا بياخد 6000 و7000 خلو، انما احنا الحمد لله بناخد 3000 ومش خلو. لا والله ربنا يكرمك. سلام عليكم. يعني ما ردتيش عليا يا ست. هرد اقول لك ايه، مش عايز ازعلك. ما تاكل يا رضا. ما انا باكل اهو يا ماما. ده انت ما حطيتيش لقمه في بقك يا اختي. ما تخافش يا عبد العال، انا حفيت ياض. منك اكبر مني وبقك اكبر من بقي، خمني. عيب اختكي منك لو. مش عارفه اعمل ايه يا ماما. شوفي غيره يا بنتي. اشوف غيره فين بس؟ ده فعلا اقل واحد بياخد خلو. انا فت على عم ناجي السمسار، قال لي ارقام خياليه في الحي الشعبي ده، ده احنا بقينا ولا الزمالك في زمانها. طب والحل؟ مش عارفه، حتى مصدر الرزق اللي كان مفتوح مش هنقدر نوصل. اولا لان الامهات والابهات مش هيقبلوا يجيبوا ولادهم في البيت القايل للسقوط ده. ثانيا اتعمل لنا محضرين. لينا رب يا بنتي. ايه ده؟ انا سامع صوت. سامع صوت ايه؟ ما تخوفنيش. قول يا واد وانت ساكت، صوت ايه اللي هتسمعه؟ وانا سامع صوت برضه. انتوا ما عايزين تخوفوني عشان تاكلوا الاكل بتاعي مش كده؟ رضا على سلامتك يا محمود. الله يسلمك يا عمتي. الحمد لله على سلامتكم انتم. هي يا اولاد عاملين ايه؟ احنا كويسين، بس عايزين ننام وناكل ونرسب ونستحم. بس كده يا سيدي؟ اتفضلوا اتفضلوا. على فين؟ على بيتي طبعا. ايوه بس. بس ايه بقى؟ يعني احراج، مش عايزين نضايقك. تضايقوني في ايه بقى؟ ده كلام؟ وبعدين يعني عايزين نسيبكم تناموا في الشارع؟ لا ما يصحش طبعا. شفت الراجل المحترم اهو قال لك ما يصحش طبعا. اتفضلوا انتم هتقعدوا عندي معززين ومكرمين. البيت بيتكم تمام، واذا كنتم عايزين كمان اسيبه ما عنديش مانع. تسيبه ازاي يا عم ابراهيم؟ هو يبقى له قيمه من غيرك؟ وعلى راي المثل البيت بتابونا ويجوا الغرب يطردونا. طب اتفضلوا انتم وانا هستاذن. تستاذن؟ تستاذن على فين؟ انت هتيجي معانا يا ابني. لا يا عم ابراهيم مش ممكن، وجودي هيضايقكم. انا عارف ان شقتك صغيره ومش معقول هيبقى فيها احراج. لا احراج ولا حاجه، دول اخواتك، والحته اللي انا هنام فيها انت كمان هتنام فيها. احنا لا يمكن نروح في حته ونسيبك. معلش انا هتصرف، انا اقدر اروح في اي حته مش هغلب. يا راجل تعالى ما تقولش كده، شقة ضيقة والنية حلوة تكفي مية. اتفضلوا اتفضلوا. اتفضلوا اتفضلوا، العشاء جاهز. تعال نشيل الصينية يا ابو حنا. لا بقى عنكم انتوا، احنا اللي هنعمل كل حاجة. لا بقى انا اللي هاكلكم بقى اكل على مزاجي، اكلة عزوبية يا ست ام رضا، انما ان شاء الله هتعجبك اوي. تسلم ايدك. اتفضلوا. يلا يا عبد العال. يلا يا محسن. عبد العال ومحسن نام، دول كانوا لسه صاحيين حالا. التعب يا بنتي هو اللي شافوه النهارده ده بالهين. على رايك دول شافوا اهوال صحيح ومرضى يا بنتي. حاضر يا عم ابراهيم. ناموا كلهم. وانت ما نمتش ليه؟ اما تنام انت. انا مش جاي لنوم الحقيقه، ولا انا ولا انت. ازاي بقى النهاردة شفت يوم صعب. الحمد لله عدى على خير. مالك؟ شعور غريب قوي عندي دلوقتي. انت عارف يا محمود يا ابني، رغم المأساة اللي هم فيها واللي مأثرة فيا قوي، انا بعتبر اليوم ده من اهم الايام في حياتي. ايش معنى يعني؟ علشان ام رضا في بيتي. صحيح. من 30 سنة، من 30 سنة كنت اتمنى اليوم ده اللي انا وهي نعيش فيه تحت سقف واحد. اخيرا اتحقق حلمي. صحيح في ظروف يعني مش كويسة، وصحيح ماليش فيها حاجة، انما هي معايا تحت سقف واحد والسلام. ياه ده انت متأثر قوي يا عم ابراهيم. في الدنيا دي يا محمود يا ابني الواحد ما يقدرش يختار سكته. ايوه بس ربنا قالسها يا عبد ونفع معاك. ونعمة بالله. بس في حاجات مكتوبة على جبنة، هنروح منها فين؟ نام يا ابني نام. تصبح على خير. صباح الخير يا رضا. صباح الخير يا ماما. انت صاحية من بدري يا بنتي؟ ابدا. الله مالك؟ هنعمل ايه يا ماما؟ العمل عمل ربنا يا بنتي. حتى الفلوس اللي كانت معانا راحت. هي الفلوس بس؟ مش معقول نفضل رمين كتتنا على الراجل الامير ده. عندك حق يا بنتي. لازم اتصرف، لازم اعمل المستحيل عشان احل المشكلة دي. وانتي في ايدك ايه بس؟ انا طول عمري متفائلة يا ماما، ضروري حنلاقي حل وضروري في تصريف. بس ايه يا ربي، ايه اللي ممكن يجيب لنا فلوس ماما؟ نعم. لو عملنا كشري وبعناه نكتب. كشري ايه يا بنتي؟ رضا التخاريف دي بطليها، عايزانا على اخر الزمن نقف ونبيع كشري. مش احنا اللي هنبيع يا ماما، اخويا عبد العال هو اللي يقف يبيع. يا بنتي تهزيق ايه ده؟ قلتيلي على الغساله تهزيق والحمد لله كسبنا منها كويس، قلتيلي على الحضانه غلط وكسبنا منها كويس جدا. ايوه بس مش لدرجه الكشري. ثم الكشري ده هيجيب لنا خلو وشقه في قد ايه يا بنتي؟ هي دي النقطه. انما المشروع سليم وضروري هعمله في يوم من الايام. في ايه يا معلم؟ انت شايف ان الحته دي ما فيهاش رجاله؟ مين قال كده؟ والرجاله دي مش مالي عينيك؟ ياه دول يملوا عين الفيل. امال ايه اللي بتعمله ده؟ عملت ايه بس يا معلم؟ الحريم اللي انت مقعدهم عندك. الله، طب ودي فيها ايه؟ ولما تبقى مقعدهم ومقعد معاهم المدرس ده. الله، برضو فيها ايه دي؟ ما انتش عارف فيها ايه؟ هيكون فيها ايه يعني يا معلم؟ احنا ناس متربين كويس، والمدرس اللي بتقول عليه ده برضو متربي كويس، ونعرف نتصرف كناس محترمة عندها دين واخلاق. الناس ملهاش الا الظاهر. والظاهر ماله بقى ان شاء الله؟ الوضع ده وضع مش هو، واحنا ما نقبلوش على نفسنا. واحنا كمان ما نقبلش على نفسنا حاجة وحشة يا معلم. يبقى لازم تسيب البيت. معنى كده اننا وافقنا على اننا بنعمل حاجة غلط وبنصححها. مش عايزين فلسفة فارغة، هينفذ كلامنا كان بها. مش هينفذ، معانا بدل الشومة 5، وان لقيناه طلع هنا ولا بات هنا هندشداشه. وهندشدش بس ابراهيم افندي كمان. خلاص مفيش داعي للحاجات دي. طب امشي اطلع بره. حاضر. انتوا متشطرين علشان ما انتم يعني معاكم شوم، محدش يعني هيعرف يكلمكم. انا يعني مش عارف ادافع عن بيتي. يا ابراهيم افندي. خلاص يا معلم خلاص، قلت لك هسيب البيت. اتأخرت ليه يا استاذ محمود؟ انا ما عنديش الحصه الاولى ولا الثانيه. في ايه؟ حضره الناظر سأل عليك. علي انا ليه؟ مش عارف والله. حاضر هروح له حالا. ايه مالك مزعبب ليه؟ حاجه تجنن. انت فاكر الولد اللي عرض عليا ان اديله دروس خصوصيه؟ ماله؟ حضرته لما سقط في الفتره اشتكاني وقال ان انا اللي سقطته علشان عايز اديله دروس. ياه. بتضحك على ايه؟ اصلي قلت لك ما سمعتش كلامي. هتدي دروس مش هتدي دروس مش هتخلص. احنا بقى واخدينها من قصرها وبندي دروس. بس الحق هيبان. سعيدة يا ماما. ازيك؟ ازيك انتي؟ ها لقيتي شغل يا حبيبتي؟ شغل ايه يا ماما؟ انا لفيت جامد قوي وعندي خبر كويس. فين عم ابراهيم؟ عمك ابراهيم راح يصلي في الجامع وبعد كده حيروح القهوة. ابن حلال مش عايز يحسسنا بضيق، اغلب الوقت سايب البيت. قولي لي يا ماما، تعرفي واحد اسمه رياض الهواري؟ رياض الهواري؟ رياض الهواري ده مين يا بنتي؟ ده راجل تاجر كبير قوي قريب مننا هنا، بيقولوا بيسلف الناس وبيديهم قروض وحاجات زي كده يعني. وهيسلف الناس من غير ما يعرفهم يا بنتي؟ ليه لا؟ ليه لا ازاي؟ انت بتخرفي. طب اروح اشوفه اقابله واكلمه. بس يا بنتي هتقولي له ايه؟ هقول له اديني مبلغ سلف واشوف شروطه ايه. كلامك يا رضا ده مش معقول ابدا. واحنا خاسس علينا حاجه يا ماما؟ لا مش خاسس، بس امل على الفاضي ويمكن يكون امل على المليان. طب تعالي تعالي كلي لك لقمة. اوام يا ماما عشان انزل قبله. يا بنتي ما تسيبك من الكلام ده. يا ماما احنا غرقانين لشوشتنا، هيخس علينا ايه بس لو نمسك في قشايه. امسكي في قشايه يا بنتي. ايه واخبار محمود ايه؟ ما ظهرش؟ هيظهر ازاي بقى؟ على رايك. السلام عليكم. وعليكم. رياض بن هواري موجود؟ مين اللي عايزه؟ انا اللي عايزاه. انت مين يعني؟ هو ما يعرفنيش، انما انا عايزه اقابله. مين اللي باعتك طيب؟ رجليه اللي جابتني يا اخي. مع على الرسول الا البلاغ، خش قول له واحد عايزك والسلام. طب الواحده دي اسمها ايه؟ في دي بقى عندك حق، اسمها رضا، الانسه رضا. اما خش اقول له. يا سعاده البيش. حاضر. بس ايوه معاك يا فندم. لا تطمن، حقك بالكامل في رقبتي وهو كذلك. مع السلامه. رياض مش شايفني بتكلم في التليفون، عايز يال. في واحده عايزاك بره. وانا بقابل حد رياض زحلقها. بس دي حلوه قوي يا بيه. حلوه؟ عايزه ايه؟ مش عارف. طب اشوفها يمكن تكون عايزه حاجه مهمه، دخلها يالا. يمكن. اتفضلي يا ست رضا. تعيش. السلام عليكم. وعليكم. اتفضلي اقعدي. تشكر. اهلا. نعمين. اي خدمة؟ مش لما اخد نفسي بس الاول. من حقك. من حقك تاخدي نفسك وتاخدي حاجة ساعة كمان. وده ضيف. يا ضيف. ايوه ساعتي فيه. هات كزوزة هنا للست. مش قلتلك يا بيه؟ بتقول حاجة هذا ضيف؟ بقول حاضر يا ساعتي فيه. انت بتاكل يا هل. يا اهلا وسهلا. اهلا. الحقيقة انا جاية اطلب من حضرتك طلب غريب شوية. ما غريبة الا الشيطان. انا في الخدمة يا فندم. الحقيقة انا والدتي واخواتي بنمر بأزمة نتيجة ان بيتنا تهد. بيتكو تهد، خسارة. انا لو كان عندي عمارة وابنيها الايام دي ما كنتش اتأخر ابدا. تعيش، انا سمعت ان حضرتك بتسلف. ها؟ مش بالظبط بالظبط. لا احنا اصلنا بنعمل شغل بالفلوس. ها؟ بنعمل شغل بالفلوس. قولي لي بقى، حضرتك عندك عقارات؟ لا. طب حضرتك عندك أطيان؟ أنا ما عنديش حاجة خالص. ما لما أخذ يعني هتاخدي قرض إزاي؟ أنا مستعدة أمضي لحضرتك على كمبيالات، على إيصالات، على أي حاجة. طب بضمان إيه بقى إن شاء الله؟ ما أنا أول ما أسكن هفتح حضانة ومغسل. أنا كنت عملتهم قبل كده وكان الحال ماشي عال. أيوة بس الحاجات دي يعني ما تسويش عندي. الأزوزة يا ست. تعيش. إحنا كنا بنتكلم في إيه؟ الصلح. أيوة. كنا بنقول الحاجات اللي انت بتقولي عليها دي ما تنفعش معايا. هو ما فيش يعني اي حل؟ والله كان بودي. اتفضلي اشربي الكازوزه. متشكره. ده شكر على واجب. انت قلتلي الفلوس دي هتعملي بيها ايه؟ هسكن بيها. هتسكني بيها. طب انت كنت عايزه بحدود كام؟ في حدود 3000 جنيه. يا 3000 جنيه مره واحده ومن غير ضمان كمان؟ لا لا ده مبلغ كبير قوي يعني. لا مش ممكن مش ممكن. لا مؤاخذه انا اذنك بس التليفون. الو. ايوه انا. ايه المركب وصلت؟ طب عال. كم عربية؟ 18. دي حاجة فل قوي. لا ماشي ماشي. نعم ادفع اللي اقولك عليه، ما تدقش مشي نفسك. ايوه كده خلاص هو كذلك. نقول مع السلامة. مع السلامة. احنا كنا بنقول ايه يا نسا؟ كنا بنقول ان المبلغ كبير وما فيش فايدة. فعلا عليك نور، المبلغ كبير. واحس بلا مؤاخذة الازوزة انبلقت عليكي. لا مؤاخذة. ده احنا اللي ستين. لا مؤاخذة الازوزة بتاعتنا غلطانة وملهاش حق وقالت الادب مش متربية. عنك انت، عنك انا اللي حنظر. لا ده احنا قاسين مرة ثانية بس. لا ابدا ما فيش حاجة. ازاي بقى؟ استأذن انا بقى. ما انت مقلسانة يا نسا. معلش سعيدة. استني، انت كنت بتقولي عايزة كام؟ 3000 جنيه. انا موافق ادفعهم لك. بس على شرط. اولا اتفضلي عادي. حاضر ميرسي قوي. شرط ايه بقى؟ الشرط يا ستي ان انتي تشتغلي معانا هنا. اشتغل؟ اشتغل ايه؟ بتفكر في ايه؟ عم ابراهيم اذا كان قدامك حد عايز ياخد دروس انا مستعد. ايه ده؟ انت هتغير رايك؟ انا اعرف انك كنت ضد الفكره دي. اهم حاجه عندي دلوقتي اني اقف جنب الجماعه. مش معقول هبقى سلبي واكتفي بالفرجه عليهم في ورطتهم دي. قله الفلوس لاسره زي دي ممكن تعمل بلاوي كتيره. انت عملت اللي عليك يا عم ابراهيم واديت لهم مطرحك، انما انا عملت ايه؟ والله يا ابني كلام معقول. انا هشتغل ليل نهار هموت نفسي علشان احاول اقدم لهم اي شيء. شاهم يا ابو حنفي شاهم، بس اسمع بقى. نعم. مش اني الاوان يا ابني انك تفتحها في موضوعك. بس تفتكر يعني ده وقته؟ متهيألي كده يا ابني. انا شايف لا يا عم ابراهيم. لا لا ليه بقى؟ الظروف الوحشه انا عايزها توافق عليا وهي في ظروف كويسه. طيب يا ابني اللي تشوفه. المهم تشوف لي اكبر عدد من التلامذه. حاضر يلا بينا بقى لحسن القهوه هتشطب. طب استاذن انا. ما تيجي تتعشى معانا. ازاي بس يا عم ابراهيم؟ اه صحيح، منهم لله اللي كانوا السبب. اشوفك بكره على القهوه ان شاء الله. اهلا اهلا بالست رضا. اهلا اهلا بيك يا فندم. ما شاء الله فستانك هياكل منك حته. شكره قوي. اتفضلي يا ستي ادي الثلاثه باكو. نعم قصدي الثلاث اساتك يعني 3000 جنيه. متشكره جدا. بس لو سمحتي بقى عايزين شويه امضاءات هنا. شويه امضاءات؟ اه مش قلتلك ان التاجر يحب يضمن حقه ويحب يشغل فلوسه؟ اه طبعا عندك حق. اولا يعني عشان يبقى عندك فكره الثلاث الاف جنيه هيزيدوا شويه صغننه كده مع الوقت. هيبقوا كام يعني؟ او كل شهر هنعمل لهم الفوائد المظبوطه بالحق والمستحق. مفيش مانع. طب اتفضلي بقى امضي هنا. ايه ده شيكات؟ ايوه عشان اضمن حقي. بس دول على بياض. ما دام انت مش ناويه تاكليني يبقى خلاص ما تخافيش من اي حاجه. لا اكلك ازاي؟ انا ما اعرفش الحاجات دي. يبقى بقى خلاص امضي وانت مطمنه خالص. اهلا يا رضا، اتاخرت كده ليه يا بنتي؟ مساء الفل يا عم ابراهيم. مساء النجف. مساء الخير يا بنتي. فين ست الحبايب؟ ايوه انا اهو يا حبيبتي. شفتي بقى ما يجيبها الا بناتها. ايه الحكايه؟ عدي 3000 جنيه عدا ونقدا. منين دول يا بنتي؟ من واحد اسمه الهواري. الهواري؟ التاجر ده اللي عنده عربيات وحاجات زي كده؟ هو بالظبط. الله، وده سلفك ليه يا بنتي؟ هيستفيد. قصدك يعني بالفايز؟ انا عارفه بقى يا عم ابراهيم، المهم ندفع الخلاوه. انا يا بنتي مش مستريح للحكايه دي. ولا انا. محمود. مساء الخير. مساء الخير يا محمود. ايه المفاجأة دي؟ اتفضل اتفضل. ايه اللي عملتيه ده يا رضا؟ عملت ايه؟ ازاي تاخدي فلوس من واحد ما تعرفيهوش؟ ازاي؟ هو عم ابراهيم اللي قالك ده بقى يا سيدي اللي جابك على ملا وشك رغم المشاكل؟ ردي عليا يا رضا. ارد عليك اقولك ايه يا محمود؟ لقيت فرصة ليه ما استغلهاش؟ اعرفه ما اعرفوش تفرق ايه؟ تفرق ايه يعني ايه؟ في راجل هيديكي مبلغ زي ده لوجه الله؟ لا لوجه الفلوس عشان يكسب له قرشين. انا بصراحه سالت على الراجل ده وعرفت انه راجل مش كويس. كويس ولا مش كويس هيعمل ايه؟ شوف يا رضا، لا والدتك ولا عم ابراهيم ولا انا مستريحين للحكايه دي. معلش بكره تستريحوا. رضا من فضلك ترجع الفلوس دي للراجل. يا سلام بالبساطه دي هنعيش ازاي؟ نفضل عاله كده؟ نفضل ملطشه؟ لا ملطشه ولا غيره، ضروري في حل. محمود اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. انا ايدي في النار زيك بالظبط. اهو كلام. ما دام مش نافع التفاهم انا امنعك بالقوه انك تعملي كده. تمنعني بالقوه؟ بصفتك ايه؟ بصفه القرابه اللي بينا. قرابه ايه دي اللي عايزه تشتتنا في الشوارع ولما تلاقي باب مفتوح عايزه تقفله في وشنا؟ محمود. نعم. اتفضل انت، انا عايزه انام. يلا يا حلوين يلا يا فاطمه. ثانيه واحده يا رب. يعني مستعجله وأوام عاوزه تسيبينا؟ بالعكس يا عم ابراهيم، ده احنا مهما قلنا لك مش هنوفيك حقك. كتر الف خيرك يا عم ابراهيم. والله يا بنتي ازاي تقولوا كده؟ الايام اللي انتوا قعدتوها هنا اسعد ايام في حياتي، وكان املي انها الطول. معلش يا عم ابراهيم بقى، ما احنا بقى عندنا شقه. بس انت غلطانه في الاستعجال ده يا رضا يا بنتي. شقه من غير بياض ومن غير شبابيك وابواب هتقعدوا فيها ازاي؟ اهو هنغطي الشبابيك بالملايات وتمشي الحكايه، المهم الشقه فل وعال. طيب يا بنتي. يلا يا ولاد يلا يا فاطمه جاهزين. على فكره هو محمود فين؟ مش باين ليه محمود؟ مش عارفة غريبة، فجأة كده اختفى. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. ايه الحكاية؟ انت كنت فين؟ كنت في مشوار والله يا سعد الجواد. انا جايب الطاولة وفتحها قدامي بقالي ساعة. لا وزيادة عم ابراهيم. تعيش يا محمد. قولي سامعين يا عم ابراهيم؟ الا الاستاذ محمود المدرس اللي بيجي يقعد معايا برضه ما جاش. لا ما شفتوش خالص. مظبوط ما ظهرش. يبقى واجب برضه الواحد يسال عليه ليكون حصل له حاجه كده ولا كده. صباح الخير يا هواري بيه. صباح النور. اتاخرت ليه؟ لا ابدا يا دوبك. يا دوبك يعني ايه؟ انت مش جيتي لقيتيني هنا؟ مظبوط. طب يلا بقى استعد للسفر. السفر على فين؟ على اسكندريه على الجمرك. اصلي ما قلتلهمش في البيت. الله اقول لها حلو حلو ما قلتلهمش في البيت دي. لا يا حبيبتي الشغل ده ما ينفعنيش، الحاجات دي في المدرسة، انما هنا الشغل شغل وبس. ايه ده يا هواري بيه انت كابس على نفسك قوي كده ليه؟ اصل من اولها كده ويا يا لا. يا سلام الواحد ما حسش بالزمن. ده انا اللي سعيد بيك قوي يا عم ابراهيم. المهم تكون رؤت اروق بعد الاهانة. وبعدين بقى انا مش قلتلك مع انها غلطانة والغلط ركبها من فوقها لتحتيها انها تروح تاخد فلوس زي دي من راجل زي ده، انما ارجع واقولك معذورة يا ابني. بس المحتاج يا ابني بيبقى عصبي وصبره قليل. انا مش عايز امشي غير لما تروق خالص. خلاص يا عم ابراهيم انا خلاص رقت كده هو. انا عارف انك راجل قلبك طيب. انا يا سيدي هصالحكم على بعض وهتعرف انها ما كانتش تقصد خالص وان انت اللي فهمت غلط. استاذن انا بقى. سلام عليكم يا عم. الواحد ما بيشبعش من كلامك ابدا. خدني معاك اتمشى شويه في الهوا. يا سيدي تأنسني على الاقل نمشي تحت بيت الحبايب. يا عم ابراهيم يا واد انت يا دي الليله اللي زي بعضها يا ربي. استر يا ربي. يا ماما طولي بالي. اطول بالي ازاي؟ يا ترى يا بنتي حصل لك ايه؟ اهو عدي على اخويا جه اهو. رحت يا ماما ولقيت الشركه والمحل بتاع الهوارده مقفولين من بدري. طبعا امال في حد يفتح لحد دلوقتي؟ طب اطلع يا ماما من الشارع. اطلع اطلع ازاي؟ ده انا هلف على المستشفيات يمكن جرالها حاجه. ايه ده مش دي ست ام رضا؟ مش معقوله ايه اللي هينزلها في الساعه دي؟ هي يا اخي. مساء الخير استاذ ابراهيم. تعالى في عرضك الحقني يا اخويا. في ايه يا عم رضا؟ يا حبيبي خرجت من الصبح ما رجعتش لحد دلوقتي. مساء الخير. ايه ده رضا نازله من العربيه الساعه واحدة بعد نص الليل؟ وندور ونقول وندور ونشوف عمرنا ما هنغلق ابدا ولا نتعب. عمرنا ما هنغلق ابدا ولا نتعب. ومن مصرنا مش ناويين نهرب. ومن مصرنا مش ناويين نهرب. وبقولك ايه حبيبتي يا دنيا استني عليا. وبقولك ايه حبيبتي يا دنيا استني عليا. استني شوية استني عليا. عفوا ممنوع الانتقام. عفاف راضي. كلمات صلاح جاهين. الحان بليغ حمدي. المخرج سمير عبد العظيم. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات ميادة عثمان. وندور ونقول وندور ونشوف عمرنا ما هنغلق ابدا ولا نتعب. عمرنا ما هنغلق ابدا ولا نتعب. ومن مصرنا